وعلى آل محمد اللهم ارحمنا وارحمنا وعلمنا ما ينفعنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا. قال عليه السلام الباب الثالث 194 اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله اللهم ذكرنا عن سيدنا وعلى سيدنا وعلى سيدنا وعلى سيدنا وعلى سيدنا. قال عليه السلام الباب الثالث من المقصد الرابع في مباحث العموم والخصوص وما يلحق بهما وفيها أربعة أصول. فصل العام كلمة الدالة دفعة على جميع ما تصلح له. ها؟ أبوها داخل فيه. أبو المطلق والمقيد فصل بعد ال في آخر العموم. سوا. الله انقطعت والدها نفس القيمه العام الكلمه الداله دفعه على جميع ما تصلح له بوضع واحد. وقولها الكلمه جنس قريب وفيه تنبيه على ان العموم من عوارض الالفاظ لان قال هو الكلمه والكلمه هي اللفظ دال على معنى الكلمه لفظ. اذا دليل على ان ان المعاني دليل على ان المعاني ما تدخل في ذا. ايوه دليل على ان المعاني ما تدخل في العموم لان حقيقه العموم هو اللفظ والكلمه يعني هو اللفظ. اذا معك شيء معاني المعاني ما هي الفاظ فلا يصح يعني ما هي باب العموم فلا يجوز ان تقول عم المطر او عم الخط او عم المرض او لان المرض معنى ولا خطب والجذب ولا ذا ولا تمام لا مجال وين العموم وفي مفهوم ما اتى مفهوم اللفظ هذا العام او في نفس اللفظ اللفظ اللفظ المعموم هو في نفس اللفظ او في مفهوم اللفظ هو زابر يجي لك عموم فاللفظ الا والمعنى كلها عموم في شامل فيها شمول لا لا هذا وش تقول العموم على مفهوم اللفظ وعلى اللفظ كلها اذا ابدا اللفظ عام معناه نبدو عام متعدد اذا من الحين اقول الرجل اسمع اسمع لا لا برضه يعني ذي توصف بها الالفاظ لا المعاني فلا توصف بها مثلا الحين هذا اذا قلت الرجل هو قطعة عام لا ودا ودا ودا ودا واللفظ عام لان قال هذا هو لا اما مثلا الحين المعاني طلوع النزول الباء الباء لا توصفها بالعموم. كيف لان ما هي الفاظ. كيف يا اخي هو ايوه قطعة لنقل المعاني المعاني حين قال لك العام هو الكلمه يعني هو اللفظ الدال اذا خرج لي ما هو لفظ. هذه ما هو لفظ خرج ما هو عام. خرج لي ما هو لفظ. هذه ما هو لفظ لا يعم. لا يعم. سهلة سهلة يقول هذا معنى المثل الحين حين يقول العام هو الكلمة يعني هو اللفظ إذا نبي إذا ما هو لفظ أمور معنوية هل تعم ولا هل يدخلها العموم ولا توصف بالعموم ولا لا المعاني يمكن الألفاظ إلا تقول هذا اللفظ عام هذا اللفظ عام هذا اللفظ عام هذا اللفظ عام يمكن أمور معنوية المعنى هو عام لا الضرب الأخرى لا لا لا لا تبى الأجزاء لا تبى الأجزاء ذي المعاني المعنى طلوع نزول المعنى ذا المعنى ذي هو طلوع النزول الأكل الخصب الضر المرض الخير ذا هل هي توصفها بالعموم ولا قالوا لا لأن لا توصف بالعموم إلا الألفاظ إذا رأيت لفظ هناك أوصف هذا اللفظ بأنه عام ولا احنا الحين هنا قال العام هو الكلمة قال العام هو الكلمة يعني كان قال العام هو اللفظ خرج العام بباب الكلمة بل ما هو داخل هذا تقول خرج ما قد دخل لي مخرجه ما خرج لأن الكلمة جنس ما جاء به لجنة يخرج الشيء لا ما جاء بهرج الاحتراز وله وجود الاحتراز وجود الاحتراز بالجنس اي هذا وهم وفيه تنبيه على العموم من عوائد الالفاظ ها النقاشيد انا ما بيسردوا الجنس الجنس هم يجوبه لا يحترزوا به، ويمكن بعض المرات هم يحترزوا بالأجنبي. العادة أن يجوب الجنس ما يجوب الجنس أجل الاحتراز، بل يجوبها أجل الشمول. وهم بعض الأجناس قطعة هم يحترزوا بها، قالوا الجنس ويحترز بها. ده يعني هو نسب نحن احتر الكلمة، يعني من حين قال اللفظ وقال اللفظ يعني يخرج غير اللفظ. لكن ما جاب أجل الاحتراز، كأنه قصد ما بدخل بالأصالة. لا من الحين قال كلمة الكلمة مع أنه ذاتي كيف ذاتي ومعنى ما هو عرض يعني عرض معنى شو وصف يعني شو وصفه به أنا لو عرض تمام بالحين ها قد اجيبها غير عامة حين اقول كل رجل كل رجل عالم ها وش هي يا خبير ما بلف العلماء الحين نحن نشي كل ما استقر له اذا جي خصصت انت من الحين تقول الرجل العالم هنا إذا كنت الرجل العالم الرجل الاستغراق وإذا كنت العالم عاد هالعموم لا يزال على أن أنزل على هالعموم إلى حي إلى بس كل الألفاظ كل الألفاظ العموم كل الألفاظ اللي وضعنا هالعموم ما هو زابر تخرج إلا بقرين ولا تخطيط دليل على أن ذاتي للإسلام ليش تقول ذاتي ليش تقول ذاتي يا أخي هذا وصفك وصفك إن هذا عام أنت قولك إن هذا عام توصف بأن هذا اللفظ عام هذا ماشي إلا هو ما هي ذا من عار سوا هذا الحين نقول مثلا تمام حين تقول الحين ألفاظ العموم عدت لك أشياء ألفاظ العموم قلت لك هي كل وأسماء الموصولة ولا لك ولا حتى غير الشعرات يعني هو بعد لها أيه أيه إذا أطلقت إذا أطلقت هذه الألفاظ من العموم وش لنا يا غبير إنها معنى ما بلا من عرضش يعني وصفك لها بأن هذا اللفظ عام هل يصح أن أصف هذا بأنه عام إذا تشلها من العوار أيوة الله بخير عاد الله عاد كيف حالك من عوارض الفاظ يعني مثلا دالحين معنى الفاء يعني معنى مثلا عموم معنى مطلق ومعنى مقيد معنى هذه قالوا مثلا هناك في اول اصول الفقه ما هم قالوا انه يبحث عن عوارضها الذاتيه وارجع مثلا معنى بعض الاشياء هي عوارض ذاتيه وبعضها ما هي عوارض ذاتيه تمام فقال العموم هو من العوارض الذاتيه هذه يبحث واحد اهل اصول الفقه يبحثوا فيه عن عوارضها الذاتيه اذا العموم هو من عوارضها الذاتيه قال فيه دلاله يا خبير الله تمام مبلغ هنا قوله هنا وفيه تنبيه على ان العموم من عوارض الالفاظ خلاص ما النزاع ما بهنا النزاع هل هو من عوارضها الذاتيه او ما هو من عوارضها الذاتيه ولا تكلم لهذا الشارع بل اصاله احنا بنقول مثلا الحين الحقيقه والمجاز المطلق والمقيد والنص والذا لانه في اوله قالوا الموضوع هي ما يبحث فيها وهي يبحث فيها عن العوارض هل هي ذاتيات او ما هي ذاتيه فذكروا لنا قالوا مثلا الخمسه الابواب الاول هي من العوارض الذاتيه والكذا ما هي من العوارض الذاتيه ما لها دخل اسمع لحظه هذا ما لها دخل هنا ما اتكلم هل العمود من العوارض الذاتيه او ما هي من العوارض الذاتيه ولا حاجه هذا يا اخي ما بلاش يخبل لك ان هذه توصف بها الالفاظ ما هي توصف بها المعاني ما دخلنا في عندك العوارض فقط شنو لها في اول كتاب محق الطبري ولا لا هذه قالوا ها والله في الغاية هذه قال في يبحث الموضوع هو الذي يبحث فيه عن من عوارضها الذاتية وغيرها وخبر لك بالأبواب أن هذه عوارض ذاتية وهذه ما هي عوارض ذاتية من الحقيقة والمجاز ما هي من عوارض ذاتية لأنه يمكن ينفصل لكن ماذا الكلام فيه بالأصالة الكلام ما بلا هذا الحين هل العموم يشمل الألفاظ والمعاني أو لا قال هنا العموم لا لا يوصف بالعموم إلا الألفاظ فقط لا يوصف بالمعاني من عوارض الألفاظ ما قال هل العوارض هل هي ذاتي أو ما هي ذاتي هو قال حافة ما قال وفيه تنبيه على أن العموم من العوارض الذاتية لكن إحنا لا من العوارض العرضية لكن إحنا نستنكر عليه ونقول هلا بل هي من العوارض الذاتية ما أتكلم عنها أنها من عوارض الألفاظ اللفظ يطرأ عليها العموم يطرأ عليها الحقيقة يطرأ عليها الإطلاق يطرأ عليها التجيب يطرأ عليها كل شيء يطرأ عليه إذن هي من العوارض حقتها لكن وين هذه عارض ذاتي وين هذه عارض عربي ما بيش ما تحاكي لا ماله ولا أي شيء ما بلا قال هذا في تنبيه على أن الذي يوصف بالعموم هو الألفاظ فقط حين قال كلمة وكلمة هي اللفظ إذا هو ما يفارقها فهو عارض ذاتي لكن ما نزاع فيه لا نافي دخلتنا في العارض ذاتي وال ها؟ ألم تبر؟ أنا كبش. وش؟ خليه من عوارض الألف اسمع اسمع رجلا لا يمحق عليه من عوارض الألف والذاتي فيها محق أو علامات شيء ثاني. لأن عارضة ذاتيات يقولوا عارض ذاتيات ما ذاتية أبي يبحث قالوا عن عارضها الذاتية كلها كذا في أول كتاب قال كذا لا أبلا شيء ذاتي للألفاظ العامة إذا جاء لا فهذا ما يشتي ذا المجبر المؤلف هنا ما يشتي بلقى يا أخي خليك من الحاجة أبلا بجه جابر عن ذاك هل هو من العوارض الذاتية هو من العوارض العرضية هذا تمام هذا ما له دخل هذا ما بلا قال فيه تنبيه على أنه من عوارض الألفاظ بمعنى أن ما هو من عوارض المعاني سواء نقض سلام هم ما يستنكروا عليه على العموم من عوارض الألفاظ وقوله الدالة دفعة على جميع ما تصلح له وقوله الدالة دفعة على جميع ما تصلح له يخرج نحو زيد لما في لفظ جميع من التنبيه على تعدد ما تطلق الكلمة عليه وتصلح له ويخرج المعهودين وهؤلاء لما فيهم الإشعار بالشمول والإحاطة لما تصلح له مع أنه ما هو شان أهلا الحين أقول لك الرجال وأرتبها الرجال المعهودين أكرمت الرجال قصدك الرجال دولك الإجابة من الثلاثة هي ما أصلح لكل ثلاثة والمفروض أن أصلح لكل ثلاثة ما أصلح إلا دولك الثلاثة فقط حين أقول أكرمت الرجال يعني الرجال دولك دي جايوا صلاة لا ما هو صالح فوش الألف ولا من العهد الذكري ولا العهد الذهني لا يبيع على حال كل تمام إذا أنت عند هذا المنطقة بيقول زيد كل ويعتبر منها أجزاء من حيوانات وهو عموم قال لأنه مثل يقول زيد لا لا زيد كل ما هو كل الحيوان فيه هو كل ما زيد هو كل الجزء هذه أجزاء الكل هي كل عفا زيد هو كل وأجزاء هي كلية أبيه زيد وده يسموه كل وأجزائه أجزاء الكل يسموها كلي ايه لا على إذا بتكذية ولا زيد ما هو عام ولا فيها أدنى من العموم يصلح له وش يصلح له يصلح لزيد وعمر وبكر وصالح وجابر ما يصلح يطلع كل شيء جاءته ورجلا هو كل هو كل ولا لا تلنا هيا ويخرج النكرات للإثبات وجدانا وحدانا وتثنية وجمعا عددا كانت أو غير عدد، فإن رجلا مثلا يصلح لكل ذكر بني آدم، لكنه لا يدل على كل ذكر دفعة واحدة، بل على سبيل البدل، وقس عليه رجلين ورجالا وعشرة وعشرات سواء. هذا رجلين ما هو يدل على كل اثنين اثنين، ما بلا ذوليه بدل ذوليه. إذا قلت أكرم رجلين معنى دل على ذوليه، ما دل على ذوليه وعلى ذوليه وعلى ذوليه، ما بلا ذوليه ولا ذوليه بدل، ما هو ذوليه بدل. كذلك العشرة، العشرة قصده ما قصده العشرة يعني أجزاء هذه واحد من ثلاثة، ولا يدل عليه، لأن كان أجزاءها معنى عشرة، هذا العشرة وهذا العشرة وهذا العشرة وهذا العشرة، هذا ما يدل عليه. على جميع ما صلح له وده اشتي دفعة واحدة، وده بلا على سبيل بدل ما هي دفعة واحدة. ها؟ العشرة يعني كل عشرة، ما صلح كل عشرة. ليش إذا صلح كل عشرة؟ ليش؟ أياسوا وعشرة، ومنه يعلم عدم ورود عشرة على طرد الحد كما ذكره ابن الحاجب، والمراد بالصلوح عشرة مثل الرجل، عشرة مثل الرجل، وهي الفارق بينهم. رجل يعني كأنه نظر، لا لا بيدل على جميع أجزاء واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، هو ما أعطاه هو يشتي كذي بس. أنا يشتي إنها تدل على العشرة، ما تدل على العشرة. إيه غير ما يشتي يقول عشرة إنها تدل على كل عشرة. ورجل بقى يقول إنه يدل على جميع الرجال. أب لا يشتي كذي. بعضهم بقى يدخلوا ألفاظه، بقى يقولوا ألفاظ العدد. إلا ما على أجزاء، هذا اللي دفعة واحدة. من هو ابن الحاجب؟ من هو ابن الحاجب؟ ايش ابن الحاجب؟ قلنا هو ابن على ذي ابن الحاجب من قارن عشرة عام، ما ابن على ذي شامله جميع أجزاءها واحد من ذا الأربعة من عشرة. أو معقول إنه يقول عشرة عامة وقصد جميع العشرات، ولا يقول رجل عام؟ أنا إذا قال عشرة رجل عام. على ذي عندك إذا قال على إجزاء ما يقول عامة. لأنها ما تدل على كل أجزاء عشرة. المفروض أنها تدل على كل أجزاء عشرة. هم بعضهم هم العدد أكرم عشرات، يعني استلت على جميع أجزاء. هو قد يجي لنا عدد، قد يجي لنا شمول، قد يجي لنا شمول بدون عموم، شمول بدون عموم. الشمول جواه عام من العموم، شمول وراه عام، لأننا معهودين بالشمول، العدد بالشمول، وما به مانع أنه يستثني منه، يستثني من اللغو، يعني يعامله معاملة العموم. ما به ولا هذا، فلا نقول عشرة إلا كذا، ما بيقول عشرة هلا سبعة هلا ثمانية هلا. إذا قلنا العشرة المراد بها كل العشرات ما هي عامة، وإذا قلنا أن المراد بالعشرة جميع أجزائها كذلك ما هي عامة، لكن هو اللفظ مستغرق، ويصح الاستخراج من اللفظ المستغرق من اللفظ المستغرق مثل ما قال الله العموم يصح الاستخراج. وبعدين في آخر هنا في آخر الباب ده هرجع يقول لنا أنه يصح النحان نخرج منه من ما يصح النحان نخرج من الله العموم توا، يعني تقول الرجال إلا أكرمت الرجال إلا زي أم المعهود ولا بأين، تقول عشرة إلا خمسة، معنا نقول ما الاستثناء على مثل العموم، وهنا ما هو عام، ما حد يقول أنه عام الرجال وما له استغراق. قلنا لك ايش يجوز اخراج من اللفظ؟ لا ما هو كان عشرة. لا ايوه من الرجل. من الرجل. من الرجل. ما هي دفعة. الرجل يدل عليك وعلى هذا اسمع له. كل عادة وذا وذا وذا وذا. عشرة منها. مثلا إلا ما جاءها ما جاء ما في خلاف. أيوة خرج. أيوة لأن عشرة ما يصالح الواحد. ايوه عشان انا طالع الواحد ولدي يا ولدي يا ابن المجنون قال له 10 عند كل من جاءك فاكرمه كل ذي يهودي يهودي يهودي في جزئيات البعض العموم الباقي هي جزئيات لا في جزئيات العموم الفاضل العموم هي كلي والباقي يبي تبداه هي جزئيات لها أما عشرة ما هي كلي هي كل وذولها أجزاء لها دامك ما تدل على كل واحد الواحد ما يقول له عشرة أجزاء أجزاء لا تقول جزئيات كل أجزاء على مجموع على المجموع العشرة دلت على المجموع واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة دلت عليه لكن هل كل واحد يقال له عشرة؟ إذا ما دلت عليه هو بلا في ضمن يعني ذا تضمن ما ذا تضمن دلت عليه أقول لك كل لا لفظ مستغرب بس لا الكل على أجزاء إلا يصلح على الاستنام هو الكل وارجع بعدين في آخر في باب التخصيصات يقول لنا كذا إنه يصح الإخراج منه ولو ما هو عام يصح الإخراج من هذا اللفظ ولو ما هو عام يصح ال هو المعنى واحد إنت مو عام بدهم لا خلاص الله كل المعنى واحد ولا بينها أي فرق مشكلة عند استدلوا بالإخراج ايه شكله جوز تمام هذه انا بقول انه عام على مشكله خلينا نكمل المعشر يقول استقرار في العالم يعني لا لا ما يدل على العلم لا الاستثناء يدل على العلم خلاص هيك ابن الحجم المسرح قال والمراد بالصلح والمراد بالصلح الصدق اللغة حين قال ما يصلح له يعني يصدق عليه لغة وقوله في وضعنا ما بالشيء ما خرج من الفاظ العموم بل أصالها الشر وهي ما بالشيء شرع جاءنا بشرع جديد هي الفاظ العموم هيا وقوله بوضع واحد يدخل المشترك وما له حديث ومجاز فإن لفظ العيون إذا أريد بها المبصرة دون الفوارة هو الأسد إذا أريد به استقراض السبع دون السجع عامون لأن الشرط إنما هو شمول الأفراد الحاصلة مع وضع واحد ومن اعتقد أن المشترك عند تجرده عن القرينة وما له حديث ومجاز عند قيام القرينة على إرادة الجميع من جسم العام لا يكون الحد عنده مع قوله بوضع واحد جامعا أي ما هو بوضع واحد قد يبقى وضع خيرا يعني أحنا مثلا نقول أحنا الفاضل عند قيام القرينة مو قصف فنه بقى يصبر إذا به قرينة على أن ما اتجاه المجاز أن يكون له عموم ولا كذلك المشترك هو سواء ما هو يعم الحقيقة والمجاز لا لا لا لا لا لا واحد منهم عند تجرده عن القرينة وما له حقيقة والمجاز على إرادة الجميع تمام عام ماذا ما به مثلا يقول أسد وأرسل به جميع الأسود الأسد جميع الأسود أو الأسد وأرسل به مجاز جميع الأسود فيه مجازية أما بلا الخلاف فيه هكا لا يكون مشترك اسمع لها بقى إذا كنت العين الفوارة العين وكل عين أما إذا كنا المشترك أما إذا كنا المشترك عند سير رجال القرينة فعلى مثلا إحنا بنقول نسميه عموم المشترك يعم عموم المشترك لكن ما هو العموم ده لأن ما هو بوضع واحد شرط لا يكون بوضع واحد فإذا خرج هذا العام ذا المشترك هذا الأوضاع إذا أردت أن تبلغ أنا قال وما له حقيقة المجاز يعني خلاص يدخل وأراد المجاز إيه أو أردت أن الحقيقة هي فإنه يدخل بقي المشكلة في ذي ولا حاجة ولا فيها ولا رب سواء أيوه بس المشترك أردت أن تبقى واحد منها متعممة تمام لا ودون الفضارة والأسد إذا أرد به استغراق السبع دون الشجاعة تمام؟ عام ايوه عام لأن الشرط إنما هو شمول الأفراد الحاصلة من وضع واحد بده حقيقة بده مجاز بده مشترك بده كيف ما كان ايه لا ومن اعتقد أن المشترك عند تجرده عن القرينة اسمع لحظة ايه هو وضع واحد ومن اعتقد أن المشترك عند تجرده عن القرينة يجي لك مشترك ويجيه متجرد عن القرينة وما له حقيقة ومجاز عند قيام القرينة على إرادة الجميع ها قالوا من قسم العام قالوا هم العام لأنك أردت تنقلها الجميع لحظة غير انقلب ثاني وأما ها أما هذا لا يرد عليه لا يرد عليه بالحد خلص لأنه وضع واحد ما هو وضع واحد ما القول الثاني ما القول الأول لا قالوا قوله بوضع واحد يدخل مشترك وما له حقيقة مجاز يدخل أما من أراد كذا فلا يدخل لا يكون لحد عنده مع قوله بوضع واحد اللي يابعا يا أخي بعضهم جالك لفظة أسد قالوا أنه يجوز أقول أسد وأردت بها المعنى الحقيقي والمعنى الحقيقي هل هذا عام وما هو عام؟ لا هذا ما هو عام لا أردت أن يعم أفراد ما هو عام لأنه بوضع على المعنى الثاني ما هو عام لأنه بوضع ما هو بوضع لأن وضع المجاز غير وضع الحقيقي سهل ما كيف يقولوا سهل جابر غير ما بدي لا ما بشي قرينة لا هي غير يقول كذا تمام ولكن وأراد وقال أردت أن تبال معنى الحقيقي والمعنى المجاز لأني لحظة اسمع لأني دابه قرينة مع الكابر لا مجاز الحين يقول مثلا إنما يعمر مساجد الله وهي أراد فأراد بها الحقيقة والمجاز ها أراد بها ذي إذا قلت مثلا الحين رأيت بحرا وأردت أنت أنك رأيت عالم رأيت بحر حقيقة هو مشترك تمام هو مشترك لا هذا إذا أردت أنت حقيقة ومجاز هو بوضع جديد يعني بوضعين وإذا أردت أنت المشترك ذيه وذيه هو بوضعين خرج من العموم وضع واحد وبيع عمد الحين قال لك وضع واحد وي اقول ابعده لانه يجي اشكال عليه ومن اعتقد ان المشترك خلاص ما يمشي وبيع افراد ولا يعمل معنى الحقيقي والمعنى المجازي يعم هذا المعنى الحقيقي والمعنى المجازي وبدك اذا بدك يعم افراد يعم افراد اي خلاص يعم المعنى انت هذا يعني بمعنى يجيب هذا الافضل معنى الحقيقي والمعنى المجازي هل هذا عام وما هو عام؟ قال لا ما هو عام. يعني ما عم ما يعم؟ حين تقول الأسد يا الألف ولا؟ قرينه ما قرينه شيء ثاني. أيها سوا. وهذا بحث قد وقع فيها الخلاف عند من يحمل المشترك وما له حقيقة ومجاز على جميع معانيهما إن لم يكن بينهما تنافي فالجويني والغزالي والآمدي وغيرهم جعلوهما من قسم العام بناء على أن نسبة المشترك إلى معانيه كنسبة العام إلى أفراده فكما أن العام عند التجرد يستفاد منه جميع الأفراد كذلك المشترك عند التجرد يستفاد منه جميع المعاني يعني عند والرازي وغيره الله قالوا هو مثل العام سواء سواء واحنا بنقول عموم المشترك ايوه يسموه عموم مشترك يسموه العموم المشترك وصل هذا كلام حقيقي تحتاه هي نفسها دام أبله ذيك مجاوبها خلاف قليلة توها ما أبله خلافها قليلة ذي عندك هالحكي وهالمجال زيارة البا معاني هالمعاني نادرة جور جور يعني ما بشي هناك لا المجاز المجاز المجاز أولى من الاشتراك أيوة قطعة لأن الاشتراك مجمل المشترك أصلا هو مجمل ولأنه لا لا يا ذاك أنك بزن المشترك مجمل وذاك عند التجرع القرينة بنحمل على المعنى الحقيقي وإذا ما به وإذا به قرينة بنحمل على المعنى المجازي ما به أي شيء وإذا ما به قرينة لا على المعنى الحقيقي هو أولى قصدي إن إذا دا فالمجاز أولى لا لا جدية لأنه حاصل لك فيه أي إجمال لو حصل لك أي إجمال فيه أما المشترك إذا ما بتقول إنه مجمل أما ذاك إن جارك قرينة بتحملها على المجازي وإذا ما جارك قرينة بتحملها على الحقيقي ما بها أي لد والرازي وغيره لا يعدونهما من قسم العام وإنما نزل ترك البيان في مكان الاحتمال منزلة العموم من مثل الكلام ولهذا قال بعض الشافعية إن لا يمكن وهم ما يشنها العموم وذولا ما يشنها العموم فيها ما بدأ يشو قالوا في المعاني لأن المشترك يحمل على جميع معانيه مثل العام أنه يحمل على جميع معانيه بس هذا قالوا من سوا سودا يسار كان استثار في محل الاحتمال ونزل من ذات العموم في الكلام أعرف أن عروض العموم الفاضل عندك مسألة ثانية. ما هذا دخل. تمام في عندك مبلغ هو كنا آخرين كنا قبيلة ما هو سابق يكون عام فالله إلا هو عام المعنى. ما هو ذلك. لكن ما هو المعنى دي شو المعنى.